بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الخامس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا انتهينا في مدرسة كتاب مقاصد المكلفين إلى مناقشة هذا السؤال الذي عنون به الدكتور الأشقر، وهو لماذا كان الله هو المقصود دون سواه، يعني بذلك أن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وقصده دون سواه ليس أمرا غفلا عن الأسباب المنطقية والحقائق الصادقة. كلمة غفل تطلق على ما لا علامة فيه من قداح الميسر، فلا غنم له ولا غرم عليه، ليس عليها علامة افعل أو علامة لا تفعل، وإنما غفلا لم يوضع عليها شيء. فبالتالي يستعمل نفس التعبير هنا، يقول التوجه إلى الله وقصده دون سواه ليس أمرا غفلا، أي عاريا عن الأسباب المنطقية والحقائق الصادقة التي يطمئن إليها العقل وترضى بها النفس. وسنكتفي هنا بإيراد عجالة توضح بعض الحقائق التي تدعونا إلى أن نقصر قصدنا على ربنا في مجال العبودية والقربات، يعني لماذا يجب أن لا ننوي من القربات والأعمال الصالحة إلا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى دون سوى. هذا أمر له أسبابه التي تحتمه. فيذكر أولا في رؤوس هذه الإجابات أن الله سبحانه وتعالى هو الغاية الذي ليس وراءه غاية. يقول الناس جميعا مؤمنون وكفار لابد لهم من مراد يقصدونه ويتوجهون إليه، على ذلك فطرهم الله، فالإنسان دائم الهم والإرادة دائب العمل والحركة. ولذلك كان أصدق الأسماء حارث وهمام كما في الحديث الصحيح، لأن كل إنسان حارث بمعنى كاسب، وكل إنسان همام بمعنى أنه كثير الهم والإرادة. فمعنى أصدق الأسماء حارث وهمام أن هذين الاسمين أصدق ما يعبر عن طبيعة الإنسان، فإما أنه باستمرار مكتسب للأعمال حارث، وإما أنه حتى لو لم يتحرك ببدنه إلا أنه قلبه لا يسكن أبدا ولا يتوقف عن الهم والإرادة. فالإنسان مجبول على أن يقصد شيئا ويريده ويستعينه ويعتمد عليه في تحصيل مطلبه، قد يكون هو الله وقد يكون غيره، ولكن الإنسان لا يمكن إلا أن يكون كذلك، أي له مراد يقصده ويتوجه إليه. والسبب في ذلك أن الإنسان فقير إلى غيره محتاج إليه كي يسد نقصه ويكمل عجزه ويحصل حاجته، وفقره هذا دائم لا يتوقف ولا ينقطع، فما دام هو إنسانا فلابد أن يكون فقيرا. ومن عجائب الإنسان أنه إذا أراد شيئا من المخلوقات ثم حصل عليه مله وطلب غيره أو أكثر منه. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا. والحديث متفق عليه. هذه طبيعة الإنسان، أنه متى ما حصل المقصد الذي يسعى إليه فإنه يمل ثم يتوق إلى غيره. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى اختصاص الجنة بخلوها من هذا النوع من الملل، فقال عز وجل: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تجد الإنسان مثلا يعيش في المزارع والخضراء والبساتين وكذا، ثم إذا تحول إلى بيئة صحراوية يكون في غاية السعادة أنه يعيش في جو جديد عليه، فيكون مشتاقا إلى جو آخر أو وضع آخر، فإذا بقي في الصحراء مدة فسرعان ما يمل ثم يتوق إلى غيره. حتى من يعيشون في القصور فإنه يأتيهم حال من الملل بحيث يتوقون إلى تغيير ذلك. وقد عبر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى لدكين عن هذا المعنى، فقال: يا دكين، إن لي نفسا تواقة ما زالت تمنيني حتى نلت الإمارة، فلما نلت الإمارة تاقت إلى ما هو أعلى من مناصب الدنيا وهو الخلافة. ثم يقول فلما نال الخلافة صارت تتوق إلى الجنة. فهذا طبعا من فقه وتوفيق الله سبحانه وتعالى لعمر ابن عبد العزيز. فنفس الإنسانية دائمة التطلب لما لم تحصل عليه ولم تصل إليه. ليس هناك شيء يمكن أن يسد فقرها وحاجتها إلا أن تصل إلى ربها ومعبودها. فما دام المطلوب أو المراد شيئا غير الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعرف الاطمئنان ولا تعرف الاستقرار، لكنها متى ما وصلت إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تقر وإنها تسكن، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يروي ظمأها ويشبع جوعتها. يقول فالنفس الإنسانية دائمة التطلب لما لم تحصل عليه ولم تصل إليه. وليس هناك من شيء يمكن أن يسد فقرها وحاجتها إلا أن تصل إلى ربها ومعبودها فتعرفه وتقصده دون سواه. عند ذلك يجد القلب مطلوبه وتحصل النفس على مرادها، فيكون الاطمئنان والراحة والهناء. وفي ذلك يقول رب العزة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فليس هناك ما يمكن أن يجلب الطمأنينة إلا الوصول إلى الرب المعبود معرفة وقصدا وتوجها. والنفس في طلب مرادها مترقية متسامية تطلب الأكمل والأفضل، والكمال كله والفضل كله حازته الذات الإلهية. يقول ابن خلدون في هذا وتطلب غريزة العقل مقتضى طبعها وهو المعرفة والعلم، فتحرك الفكرة إلى تحصيله وتشتاق إلى الكمال الأعلى بمعرفة خالقها، إذ لا ترى موجودا أكمل منه فلا تزال تتطلع إلى جانبه بتصورات وأفكار تتعاقب عليها تلحم وتسدي. يقال ألحم ما أسديت، يعني أتمم ما بدأت. فاللحمة هي ما بطن من الثوب، البطانة، بطانة الثوب التي تكون من الداخل، ما بطن من الثوب. أما السدى من الثوب فهو خيوط نسيجه التي تمتد طولا خلاف اللحمة. يقول إذ لا ترى موجودا أكمل منه فلا تزال تتطلع إلى جانبه بتصورات وأفكار تتعاقب عليها تلحم وتسدي وتعيد وتبدي، وحركتها في جميع هذه الأمور متواترة مترادفة لا تفتر طرفة عين، ولا يلحقها من الكسل والملال ما يلحق الجوارح والأعضاء، وهي متنقلة دائما أسرع من إيماض البرق وحركة الدبال بالريح. والدبال هو السرجين، وهي عبارة عن مواد عضوية نباتية لا حيوانية تتحلل في التربة. يقول والسبب الذي يجعل كثيرا من الناس يطلبون الأدنى من الأمور ويقصدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا فساد العلم وكثرة الجهل وضعف الهمة. فكلما صح العلم وانتفى الجهل وصحت العزيمة وعظمت الهمة طلب الإنسان معالي الأمور. فبعض الناس همه لقمة يسد بها جوعته، وشربة روية تذهب ظمأه، ولباس يواري سوءته. وهو مذهب ذم أهل الجاهلية أصحابه. وفي مثل هؤلاء يقول حاتم طيئ لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا وإن يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الهم مبهما. يعني أعظم أمنية يتمناها هي أن يسد جوعته ويروي ظمأه، فإن ملأ بطنه فإنه لا يصبح عنده أي هم أو أي شعور بالتوقان إلى ما هو فوق ذلك. لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا وإن يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الهم مبهما. ومن الناس من يكون مطلبه التمتع بمتاع الحياة الدنيا كحال طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي، حيث يقول ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي. يعني الحياة ليس لها أي طعم ولا قيمة عنده لولا أنه يعيش لكي يحصل هذه الأنواع الثلاث. ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. هو شعر أكيد جميل، بس بنشعر أمامه أننا أعاجم. فقوله ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك، الجد هو الحظ والبخت، لم أحفل متى قام عودي، العود جمع عائد من العيادة، فمنهن سبق العاذلات بشربة، العاذلات جمع عاذلة والعذل الملامة، بشربة كميت، والكميت اسم من أسماء الخمر فيها حمرة وسواد، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا، والكر هو العطف، والمحنب الذي في يديه انحناء، كسيد الغضى، السيد هو الذئب والغضى الشجر، كسيد الغضى نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن، والدجن هو إلباس الغيب أفاق السماء، يوم الغيوم يعني، والدجن معجب ببهكنة، البهكنة هي المرأة الحسنة الخلق السمينة الناعمة، ببهكنة تحت الخباء المعمدي أي المرفوع بالعمد، كثير من الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر المسكين، شربة خمر والتمتع بامرأة حسناء، وقليل من الناس من تنهض همته إلى الدفاع عن الخائف المستجير. وقد يكون مسعى الناس ومطلبهم أمورا يعد طالبها سامي الهمة عالي القصد، كحال امرئ القيس. امرئ القيس كان والده ملك غطفان، وأفاق من سكره وعبثه على زوال ملك أبيه، فانقلب جادا طالبا إعادة هذا الملك. يقول امرؤ القيس فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وقد طال تطلبه للملك حتى قضى نحبه في طلبه. كان كل همه من الدنيا أن ينال الملك وأن يسترد ملك أبيه الضائع. يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، لقد ضيع حياته أولا في المتع والشهوات، وقضى شطر عمره الثاني في طلب الملك الضائع، وانتهت حياته ولم يحصل مطلوبه، ومات كما مات المتنبي من بعده طلبا للملك والإمارة فأعياهما الطلب. أما همة المسلم فلا تقف إلا أن تصل إلى الغاية التي لا غاية وراءها، والمطلوب الذي لا مطلوب بعده. قيل لأحد الصالحين فلان بعيد الهمة، قال إذن لا يرضى بما دون الجنة. ولذلك لا يوصف الكافر أبدا بعلو الهمة. لماذا؟ لأن الكافر كل ما يسعى إليه هو يعني الدنيا، زين الذين كفروا الحياة الدنيا. أما المؤمن فإنه لعلو همته فإنه لا يرضى بما هو دون يعني الجنة. وفي عيون الأخبار أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاءه دكين الراجز، فقال له عمر يا دكين إن لي نفسا تواقة لم تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. إذن الغاية التي ليس وراءها غاية هي نيل رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه. أما السبب الثاني في جواب السؤال لماذا يكون المقصود الأعلى هو الله سبحانه وتعالى دون سواه، فهو أن الله عز وجل هو المستحق لأن يقصد وأن يعبد. يقول والله وحده المستحق لأن يقصد دون سواه، لأنه المعبود الذي يتصف بصفات الجلال والكمال، فهو الكامل في ذاته وصفاته، وهو المنعم المتفضل، بيده النفع والضر والخفض والرفع والعطاء والمنع والنصر والخذلان والعز والإذلال. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهو وحده المطلوب المقصود، لأنه الخالق الهادي المطعم المسقي، الذي يشفي من الأمراض، والذي يغفر الذنوب والخطايا. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمنه المبتدأ وإليه المنتهى، له الحمد في الأولى والآخرة، لا رب غيره ولا معبود سواه، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. فمن كانت هذه صفاته وتلك أفعاله، فإنه الذي يستحق العبادة دون سواه، وهو الذي ينبغي أن يكون المقصد والمعاذ والملاذ. والتوجه إليه وقصده بالعبادة حقه الخالص الذي لا يشركه فيه أحد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد. طبعا الله ورسوله أعلم، لأن صيغة السؤال نفسها هذا أسلوب تربوي وتعليمي، أن يستثير انتباه المتعلم بأن يسأله والإجابة عنده. يقول: فالسؤال ليس على حقيقته، لكنه يقول له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا الموقف كانوا يجيبون هذه الإجابة: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه السلام حي معهم والوحي ينزل. فحينما يسأل هذا السؤال الذي اعتادوا أن وراءه إجابة، لكن هذا أسلوب من أساليب التشويق واستثارة الانتباه، فأجاب: الله ورسوله أعلم. لكن لا يصلح الآن أن تسأل شخصا في مسألة أو عن موضوع معين فيقولك: الله ورسوله أعلم. هل أبوك في البيت؟ الله ورسوله أعلم. ما علاقة الرسول بأن أباك في البيت أم ليس في البيت أم في العمل؟ ما لهاش علاقة، والرسول عليه السلام لا يعلم الغيب. لكن الصحابة قالوها، فهو بعض الناس تظن أن هذا موضع اقتداء بالصحابة حينما كانوا يجيبونه عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الإجابة: الله ورسوله أعلم. هذه كانت في حياته والوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. فطبيعي أن أي شيء يتعلق بأمور الدين أن يقول الصحابي للرسول: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول هو الواسطة بين الله وبين الخلق في تعليمهم أحكام الدين. لكن لا يصلح الآن أن واحد يسأل سؤال سواء في الدين أو في الدنيا فيكون الجواب: الله ورسوله أعلم. هذا من التحذلق. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا متفق عليه. فهو الذي يستحق العبادة خوفا ورجاء، ورغبة ورهبة، وتوكلا واعتمادا، وصلاة وصياما، وزكاة وحجا، ونذرا ودعاء. هو المستحق لذلك لذاته سبحانه وتعالى. يعني حتى لو لم تكن لك جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، فإن الله عز وجل يستحق أن يعبد لذاته، لاتصافه عز وجل بهذه الصفات وهذه الأفعال. فهو المستحق لذلك لذاته سبحانه، ولو لم يخلق جنة ولا نارا ولم يضع ثوابا ولا عقابا، كما جاء في الأثر: لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا أن أعبد؟ وهذا الأثر لا أصل له في السنة الحقيقة. وصدق الله العظيم إذ يقول: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني أهل أن يتقى وأهل أن يغفر. وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى بقوله: هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ أو إطاعة رب الورى الأكرم. بعضهم يقول هكذا: هب البعث لم تأتنا رسله، يعني افترض أن الرسل لم تخبرنا بأنك بعثا ونشورا وقيامة وجنة ونارا، هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي، إن مفيش نار بتوقد يعني. أليس من الواجب المستحق إطاعة رب الورى الأكرم؟ أو بعضهم يقول حياء العباد من المنعم، فحتى العقل نفسه يوجب على الإنسان أن يعبد الله عز وجل ويقصده وحده دون سواه، حتى لو لم يكن هناك نار ولا عذاب ولا بعث ولا نشور. إذن هذا هو السبب الثاني في جواب السؤال لماذا كان الله هو المقصود دون سواه. أولا أن الله هو الغاية التي ليس وراءها غاية. السبب الثاني أنه هو عز وجل المستحق أن يقصد وأن يعبد لذاته لذاته. السبب الثالث أن السعادة في قصده والشقاء في توجيه القلوب إلى سواه. إذا كانت الغاية التي يرمي إليها العبد من وراء عمله غير مقصورة على الله تعالى، فإن الإنسان يشقى بعمله وبنفسه، وتصبح الحياة قطعة من الشقاء، ولا يغني عن الإنسان أن يحوز الدنيا ويملكها، فإن منابع السعادة والشقاء هناك في أغوار النفس الإنسانية. فالإنسان مفطور على أن يتوجه إلى الله وحده بالعبادة والاستعانة، فمتى حرم الإنسان من هذا التوجه فإنه لا يغني عن هذا التوجه شيء، لأن النفوس في تطلب دائم لمعبودها وخالقها وفاطرها. إن التوجه لغير الله مخالف للفطرة الإنسانية، والمتوجه إلى غير الله حاله كحال الذي يستعمل ساعة يده مطرقة حديد، يريد أن يطرق حديدا فيستعمل الساعة لكي يطرق بها الحديد، فإنه يظلم الساعة لأنها لم تصنع لذلك. والنفس الإنسانية خلقت للعبادة والتوجه إلى الله، فإن توجهت إلى غيره فقد ظلمت، ولذلك جاء في القرآن إن الشرك لظلم عظيم. وما هو الظلم لغة؟ ما الظلم لغة؟ وضع الشيء في غير موضعه. فالشرك ظلم لأنه وضع العبادة في غير موضعه، لأنك تعبد ما لا يستحق العبادة. إن الشرك لظلم عظيم. والتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى إفساد للنفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. كما أن التوجه إليه وحده بالعبادة إصلاح وتزكية، قد أفلح من زكاها. إن فطرة الإنسان تدفعه إلى التوجه إلى المعبود، والفطرة قد لا تعرف المعبود الحق ولكنها تطلبه دائما، يعني هو الإنسان في داخله مغروس فيه أن يتوجه إلى المعبود عز وجل، قد لا يعرف المعبود الحق ولكنها تطلبه دائما. وقد أرسل الله رسله كي يهدوا الناس إلى معبودهم الحق، وعند ذلك يصل الإنسان إلى مطلوبه ومعبوده الذي لا غنى له عنه ولا سكون له إلا به، ذلك مقتضى طبعه وتلك حاجة نفسه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالإنسان يشقى إذا كان وجهه وقصده وهمه لغير فاطره، ويشقى مرة أخرى لأن همومه تتعدد وغاياته تتشتت، فإذا لم يكن هم العبد هما واحدة تقاسمته هموم الدنيا، فعند ذلك لا يدري إلى أين يسير ولا كيف يتجه، فمرة يشرق ومرة يغرب، ومرة يعبد صنما وأخرى شمسا وقمرا، ويحاول إرضاء هذا مرة وذاك مرة، والذي رضي عنه قد يغضب عليه، والذي زين له العمل قد يستخبحه منه بعد حين. وعند ذلك يصاب الإنسان بما أسماه علماء النفس بالصراع النفسي والقلق الروحي والعقد النفسية والأمراض، وقد يصل الأمر بالإنسان إلى الانتحار. أما المسلم فغايته واحدة، ومنهجه الذي يؤدي إلى الغاية واحد، وهو قادر على أن يرضي الله ويسير على هداه، وبذلك تجتمع على العبد نيته ويتوحد مطلوبه. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت نيته الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. فلا شك أن هذا الحديث منهج متكامل يلخص لنا هذه القضية. من كانت نيته الآخرة، يعني من أراد الآخرة وحدد هدفه أنه يريد تعمير الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه على ذلك. أولا جعل الله غناه في قلبه، بعبارة أخرى أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الغنى الذي لا غنى فوقه، وهو غنى النفس، كما يقول الشاعر: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى العالي عن الشيء لا به. فالغنى الحقيقي أن تستغني عن الشيء وليس أن تستغني به، هذا أعلى درجات الغنى. فالغنى الحقيقي هو غنى النفس، لأن النفس إذا لم تكن غنية فإنها كمن يشرب من البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا ولا يرويه شيء. فلذلك هذه أول نعمة يمن الله بها على من كانت نيته الآخرة، من جعل قصده إرضاء الله سبحانه وتعالى ونيل ثواب الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من كانت نيته الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وهذه نعمة لا يحس بها إلا من ابتلي بشتات الهم وتفرق القلب في أودية الدنيا التي لا تنتهي ومطالبها التي لا تقع. وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني طلب الآخرة لا يعني أنه سوف يحرم من مما أحل الله في الدنيا، لكن الدنيا تأتي له وهي راغمة، فإن رزق الله سبحانه وتعالى لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. يعني لو الرزق مكتوب لك وأنت تهرب منه فإنه حتما سوف يصلك رغم أنفك، فسوف ترزق رغم أنفك، ما كتب لك سيأتي. فهذا مما يجعل الإنسان يطمئن إلى الرزق ولا يهلك نفسه في تحصيل الدنيا. من كانت نيته الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة وهي ذليلة له. ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، رغم أنه مركز مش بشتت نفسه لا في آخرة ولا زكاة ولا صدقات، لا ده هو مركز في هدف أسمى له وهو تكثير الدنيا ومضاعفة ثروته. فكيف يكافئ هذا الذي كل نيته ومقصده طلب الدنيا؟ أول عقاب جعل الله فقره بين عينيه، يعني كالمنهوم الذي لا يشبع أبدا، جعل الله فقره بين عينيه رغم حرصه. لكن العقوبة الأولى وشؤم طلب الدنيا أو تجريد القصد للدنيا، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه أمره، ولا يأتيه منها إلا ما كتب له، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، بمعنى أن الحرص الشديد لن يزيد رزقه. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن الروح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ما كتب لك سوف تناله قطعا، إنما نعد لهم عدا، زي الأنفاس، أنت لك عدد معين من الأنفاس الشهيق والزفير لا يمكن أن تموت قبل أن تستوفيها. كذلك الأرزاق كتبت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فهذا أمر مفروغ منه وكان ذلك في الكتاب مسطورا. وانقسام الغاية يشقي الإنسان، حتى القرآن الكريم عبر عن هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فانقسام الغاية يشقي الإنسان، لأن الإنسان ذو قلب واحد لا يمكنه أن يتخذ معبودين ويتجه إلى غايتين تتقاسمان أعماله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فالإنسان له قلب واحد ينبغي أن يتوجه إلى رب واحد، فإن توجه إلى معبودين سبب ذلك للإنسان شقاء، وأي شقاء؟ وخلاصة القول أن التوجه إلى غيره في جملته شقاء، شقاء القلب والنفس، وهو كذلك ضلال عن الحق وبعد عن جادة الصواب. والسعادة تكمن في التوجه الصادق إلى الله دون سواه، هذا في الدنيا، وهناك السعادة والشقاء في الآخرة، وهما مرتبطان بمسيرة الإنسان في هذه الحياة. فالذي توجه إلى الله وحده في الدنيا دون سواه وعمل في دنياه للغاية الباقية فإنه في الآخرة من الفائزين السعداء، وتلك السعادة كما يقول الغزالي بقاء بلا فناء، ولذة بلا عناء، وسرور بلا حزن، وغنى بلا فقر، وكمال بلا نقصان، وعز بلا ذل. وهذه هي السعادة الحقيقية الباقية الدائمة، وغيرها مضمحل ذاهب. يقول ابن حزم في هذا: إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك، وانتهت في آخر فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا، إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط، لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن. تأمل أي شيء من الأهداف الدنيوية التي تريد أن تحققها، شهادة، منصب، مالا، كذا وكذا وكذا من مطالب الدنيا التي يسعى الناس للحصول عليها، إذا تعقبتها ووصلت إلى ما تقول إليه في النهاية فهي نهايتها الحزن. حزن لأنك إما تفارقها وإما تفارقك، إما هي التي تفارقك وتزول عنك هذه النعمة، وإما أنت الذي تفارقها بالموت. يقول: انتهت في آخر فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا، إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط، لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن، إما بذهابه عنك وإما بذهابك عنه، ولا بد من أحد هذين السبيلين، بما في ذلك المال والبنون، إما يموت ابنك في حياتك وإما أن ستفارقه في يوم من الأيام. فكل مقاصد الدنيا عاقبتها إلى هذا، إلا العمل لله عز وجل هو الذي لا يضمحل ولا يعقبه الحزن أو الندم. إلا العمل لله عز وجل فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل، أما في العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس، وإنك به معظم من الصديق والعدو، وأما في الآجل فالجنة. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وفي السعادة والشقاء الدنيوي والأخروي يقول رب العزة: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الهدى هنا الوحي، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فهذه هي وثيقة التأمين على السعادة في الدنيا والآخرة، أن تتبع الوحي. فمن اتبع هدايا، أن قصة في هذه الآيات، ولذا في قصة آدم عليه السلام قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، خطاب للبشرية كلها من لدن آدم عليه السلام. فمن اتبع هدايا الوحي فلا يضل ولا يشقى، كما قلنا الوحي وثيقة تأمين ضد الإيه؟ الضلال والشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آيتنا فنسيتها تركتها، وكذلك اليوم تنسى، والجزاء من جنس العمل. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن السعادة في قصد الله عز وجل، والشقاء في توجيه القلوب إلى سواه. ثم يذكر السبب الرابع، وهو أنه لا سبيل إلى تحرر النفس الإنسانية إلا بتوجهها إليه. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. العبودية لله هي أعلى وأرقى وأعظم صور الحرية. العبودية لله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها، فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان، فالله خلق كل ما فيه من أجلنا وسخره لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل ما سوى هذا الإنسان هو مخلوق مسخر من أجله، فكيف يليق به أن يعبد وهو الإنسان المكرم ما هو أقل منه من أشجار أو أحجار أو حتى بشر مثله؟ فمن ثم الإنسان لابد أن يكون عبدا، إما أن يكون عبدا لله، وإما أن يكون عبدا لشيء من مخلوقات الله كالمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شك فلن تقش، يدعو عليه وإذا شك فلن تقش، فسماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم. ويقول الشاعر: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبولوا برق الكفر والشيطان. فإنسان خلق عبدا، الصحيح الإنسان يعني مخلوق ليكون عبدا لله عز وجل، فإذا أعرض عن عبادة ربه لابد أن يكون عبدا، إما عبدا لشهواته، وإما عبدا لبشر مثله، وإما عبدا للآلهة المزيفة. فمن ثم المسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان، فالله خلق كل ما فيه من أجلنا وسخره لنا، وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقات ولن يقصدها، لأنها أقل منه شأنا، فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه. والمسلم لن يستعبده إنسان مثله، فالناس جميعا عبيد الله. فإن حاول بعض المتمردين من بني الإنسان أن يطغى ويبغي، وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق، ويذكر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقوا، ومصيرهم الذي لابد لهم منه، ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم علهم يفيقون ويرجعون. وبالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه، فالهوى شر وثن يعبد، يقول تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى قد يجعل إلها معبودا يسيطر على نفس صاحبه، فلا يصدر إلا عن هواه، ولا يسعى إلا لتحقيق ما يبعثه إليه. والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. أما التسامي عما تدعو إليه النفس من المحرمات وإن كانت محبوبة للنفوس، فإنه يمثل في الإسلام الحرية الحقة، لأنه وإن قيدت حريته من جهة بأن ألزم بترك بعض ما يشتهي، إلا أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى. والذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق الحرية بعيدا عن الله ومنهجه مخطئون، لأن الإنسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء أم أبى. الذي يدعي الحرية في بعض المسالك الضالة التي فيها اتباع الهوى مثلا كالوجودية وهذه المذاهب الضالة المضلة، فيفلسف هذا الضلال وهذا الانحراف وهذا الضياع بأنه يريد أن يحقق الحرية، هو في الحقيقة لا يمكن أن يتحرر، بالعكس هو يقع في أخس أنواع العبودية لأهواه، إما لهواه وإما للشيطان وإلا لمخلوق مثله وإلا لمخلوق أدنى منه، كمن يعبد الشجرة والكواكب والحجارة ونحو ذلك والتماثيل. يقول والذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق الحرية بعيدا عن الله ومنهجه مخطئون، لأن الإنسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء أم أبى، إلا أنه إن رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله لا يملك له نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو أقل منه شأنا، وبذلك يكون قد استبدل عبودية بعبودية، ولم يخرج من العبودية إلى الحرية، بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت وثنا أو صنما أو بشرا أو شمسا أو قمرا. وقد ذم الله كل من كانت هذه صفته، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمما ابتلاهم به جزاء تكذيبهم أن جعلهم عبيدا للطواغيت بعد أن كانوا عبيدا لله تبارك وتعالى. وفي هذه الأيام تتردد كلمة الحرية، ويزعمون أن الثورة الفرنسية أعلنت هذا المبدأ، وأن هيئة الأمم المتحدة أقرت الحرية مبدأ، وليس الأمر كذلك، فإن ما فعله هؤلاء أنهم أخرجوا الناس من عبودية نظام وقانون وطائفة إلى عبودية نظام آخر وقانون آخر وطائفة أخرى، ولكن هؤلاء جميعا بقوا عبيدا وإن ظنوا أنفسهم أحرارا. ولن يحررهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدا لله يقصدونه وحده، وعند ذلك يتحررون من سلطان الآخرين حتى من هوى النفوس التي تتردد في أجسامهم. وأكثر الناس بعدا عن العبودية لله هم أكثر الناس عبودية لغير الله، فهؤلاء الشيوعيون أعظم الناس تمردا على الله وبعدا عنه، يستكبرون حتى عن التصديق بوجوده، وهم أعظم الناس عبودية لغير الله. فالفئة الحاكمة في روسيا السابقة طبعا والصين والحالية طبعا، ما هي دي عبودية، يعني هو القضاء على ما يسمى الاتحاد السوفيتي وتحرر الناس من الشيوعية، ما هو لأن هو كان السوس نخر في جسم الإمبراطورية الشر هذه بحيث تهاوت ولم تستغرق وقتا حتى تنهار موقعا تلو الآخر. لكن هل هم حققوا حرية؟ خرجوا من الشيوعية إلى عبودية من نوع جديد. حتى أمريكا التي كانت تغري الناس بالحرية هي نفسها تمارس الرق والاستعباد والإذلال للأمم التي تستضعفها بصورة جديدة. فلا يمكن أبدا أن تتحقق حرية، هو الإنسان لابد أن يكون عبدا، الإنسان حتما لابد أن يكون عبدا، فإن وضعت العبودية في موضعها الصحيح وهو العبودية لله، وإلا صار عبدا لغيره، لغير لكن في الحالتين لازم يكون عبدا، لأن الإنسان فقير، فالفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاته، فما دمت عبدا فلابد أن تكون فقيرا. فالإنسان هو عبد شاء أم أبى، فإما أن يعبد الله، هنا يضع العبودية في موضعها الصحيح، وهذه الحرية الحقيقية، لأنه إذا لم يحقق العبودية لله فحتما سيقع في عبودية لمن دون الله تبارك وتعالى. والدكتور الأشقر، يعني هذه الرسالة الدكتوراه، كتاب ده مطبوع سنة 1401 أو 1981، يعني من كم، من 26 سنة، فطبعا كانت لسه الشيوعية موجودة، وطبعا الإمبراطورية الاتحاد السوفيتي الشرير وكلهم أشرار، كانت نماذج في من من من أشنع وأقسى ما رآه الناس من العبودية والإذلال، خاصة المسلمون رأوا منهم الويلات، تهجير أمم بكاملها من مكان إلى آخر، لأن الشيوعية كانت تلتقي مع الإسلام في فكرة محاربة القوميات، لأن القومية كانت عقبة في انتشار الشيوعية، والإسلام أيضا لا يتمسك بالقوميات بالطريقة الجاهلية، واضح، وإنما العقيدة تذيب الناس كلهم في هوية جديدة. هم كانوا يحرصون على نفس الشيء، كانوا يحاربون القوميات لأنها عقبة في سبيل انتشار فكرتهم. فالناس رأوا من الشيوعية في كل البلاد التي ابتليت بها أشد أنواع يعني الظلم والقهر والاستعباد والإذلال. وهذا حديث يطول جدا، لأن دي عبرة من عبر التاريخ، المفروض أننا نتدرسها، واقع الدولة الشيوعية ومن سار في فلكها. فكان هناك وزارة مخصوصة للإلحاد للدولة الروسية، وكانت في إذاعة تبث لنشر الإلحاد باللغة العربية وطبعا باللغات الأخرى، فكان في عقاب لأي حد يضبط عنده المصحف الشريف أو يضبط أنه صايم، وحتى كانوا في المدارس يحاولون بحيل معينة أنه يكتشفوا الأطفال اللي هم يكونوا صايمين أو أهلهم صايمين عشان يدلوا عليهم. فحرب للتدين وللإيمان بصورة كانت يعني متوحشة. هو حديث يطول لا نريد أن نخرج، لكن يعني هذه مادة متوفرة لمن أراد البحث عنها، سيرى ما ذاقته البشرية من ويلات بسبب العقيدة الشيوعية وإلحادها. فكانت هناك وزارة، لأن أنا عندي دراسة كاملة أعتقد كانت رسالة ماجستير عن نشاط الإذاعات الشيوعية أيام الدولة الشيوعية في نشر الإلحاد وأساليبهم في نشر الإلحاد ومحاربة التدين. الشاهد يعني يقول هنا الدكتور الأشقر، وأكثر الناس بعدا عن العبودية لله هم أكثر الناس عبودية لغير الله. فهؤلاء الشيوعيون أعظم الناس تمردا على الله وبعدا عنه، يستكبرون حتى عن التصديق بوجوده. حتى أول رائد فضاء وهو المسمى جاجارين، يوري جاجارين، أول ما طلع قال إيه؟ استغفر الله، قال طلعت أبحث عن الله فلم أجده، ولذلك أذله الله سبحانه وتعالى وأهلكه في إحدى يعني رحلات الطيران العادية جدا. فهذا أول شخص من البشر يخرج على الفضاء الخارجي فينطق بهذه الكلمة قاتله الله. فهؤلاء الشيوعيون أعظم الناس تمردا على الله وبعدا عنه، يستكبرون حتى عن التصديق بوجوده، وهم أعظم الناس عبودية لغير الله. إحنا كنا في الستينيات وإحنا صغيرين، كان موضوع إقامة الأدلة على وجود الله دي قضية كبيرة جدا ومنتشرة، لكأن الشباب كان يشوشون، كانت السفارات السوفيتية تقوم بنشاط خطير في المدارس وفي الإعلام، وكان لها رجالها معروفين، الشيوعيين المصريين معروفين أوي زي أظن علي صبري والعصابة دي كلها. فكان في قضية تكون في وسط الشباب في المدارس وفي الثانوي وفي الجامعات، إن قضية إنك تثبت لي وجود الله كانت قضية يعني شائعة جدا. ولذلك كان دكتور محمد البهي رحمه الله تعالى من كبار علماء الأزهر، كان يعني مشهورا بالتصدي لإيه؟ لإلحاد الشيوعيين والفلسفة المادية هذه. وكان أدب نجيب محفوظ بيخدم في الجناحين بتوعه اللي بيطير بيهم، جناح الإباحية من ناحية وجناح الإلحاد، وده كان واضح في بتاع اللي أخذت عنها جائزة نوبل دي ولاد حارتنا، في الآخر بيدعي أن إيه يعني ما فيش ربنا يعني. يعني كان حتى الأدباء والمفكرين وجريدة الأهرام كله كان له دور في نشر الإلحاد. فأيضا الحمد لله نحن الآن في نعمة، يعني الآن ما نكاد نقف على نشاط إلحادي إلا لماما يعني، لكن دي كانت قضية شائعة جدا. يعني حتى واحد من العلماء كان مؤلف كتاب إن في بنت طلعت له كده في محاضرة وقالت له يعني أين الله، مش أين الله بالطريقة الجارية، لا دي بتنكر يعني وجود الله، فرد عليها بكتاب مشهور جدا كان في السبعينيات أو الستينيات، كان اسمه إلى التي سألت أين الله. فكان كتب كتير جدا، وطبعا يعني أصلا قضية وجود الله عز وجل هي قضية ليست محل سؤال، لأن معرفة الله عز وجل أرسخ العلوم والمعارف، يعني لا توجد معلومة مغروسة في قلوب البشر أقوى من الإقرار بوجود الله، وذلك لا يحتاج إلى السؤال عنها أصلا. فالذي يقول أين الدليل على وجود الله، نقول له إيتي أنت بدليل واحد على عدم وجود الله عز وجل. فأقوى دليل على وجود الله هو الإيه؟ الفطرة، أن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا غرس في فطرتنا الإقرار به عز وجل. فليس من السلوك السوي الإنسان يتبادى في مثل هذه الأفكار، طبعا إلا من كان عنده وساوس أو هذا الشيء يتعالج بقى من الوساوس، لكن نتكلم عن إنسان السوي لا يحتاج لهذا ولا حتى إلى الأدلة. ولا ينبغي أن يغتر الشباب بكلام الفلاسفة ومن ثار سيرهم ممن يدعون أن الشك أول مراتب اليقين، أنك لازم الأول تتخلص من كل العقائد وبعدين تبدأ من أول وجديد بقى تفكر، ويجعلون الأبا حامد الغزالي هو الأسوة في ذلك، كما كان دائما يتبجح العقاد بأن أبو حامد الغزالي هو الذي وصل إلى طريق المعرفة الحقة، فذا كلام الفلاسفة الضالين. لكن أنت يمنحك الله سبحانه وتعالى الفطرة السليمة النقية، ثم تفسد هذه الفطرة بالعقائد الخربة الفاسدة، وبعدين لما هتشك بقى في الحقائق اللي عندك هتكون صادق ولا بتمثل؟ فلازم تبقى ملحد صادق بقى. طيب لو قبضت روحك في حالة الشك دي ماذا تكون نهايته؟ فهذه المعافاة من أساليب الفلاسفة السفيهة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل فطرنا على التوحيد وأرسل لنا الرسل، وتجد نور الفطرة يتطابق مع نور الوحي بدون أي صراع إطلاقا، ودي موجودة حتى في الكفار. نفس ماركس في حالة وفاته وهو يحتضر، أو لينين أنا مش متأكد من الاسم دلوقتي، كان ذكر هذه القصة الشيخ محمد أحمد باشاميل اللي هم ألف الإيه؟ الغزوات، سلسلة الغزوات، فكان له كتاب في الرد على ملاحدة وذكر هذه القصة فيه، أن لينين أو ماركس واحد منهم وهو بيحتضر ومن شدة آلام النزع وخروج الروح استغاث بالله سبحانه وتعالى، فثار من حوله كيف تقول يا الله. أنا أذكر في فترة من فترات فترة التوافق بين أمريكا وروسيا، كان ريغان وغورباتشوف كان عاملين مؤتمر صحفي يعني، فبيقولوا لغورباتشوف ما الذي تمخضت عنه المحادثات، قال الله وحده يعلم ما يمكن أن تقول إليه الأمور. الإذاعات الشيوعية حذفت هذه العبارة بعد ذلك عندما تكررت نشر الأخبار. إزاي يعني؟ يقول لأن هي الفطرة. نفس الكافر ده كما قال تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين، فهو في رصيد فطرة حتى في قلب الكافر، لكنه يستيقظ في حالة الإيه؟ الشدائد، ينسون ما يشركون ويقبلون على الله وحده، وسبب هذا الإخلاص فإن الله عز وجل إيه؟ ينجيهم كما قص عنهم ذلك في القرآن الكريم. فهو الإلحاد أمر غير مستطاع، يعني أي واحد يدعي أن ملحد هو كاذب في الحقيقة، هو يخادع نفسه، لأن هذه أعظم حقيقة في الوجود مغروسة في قلب كل إنسان، في قلب كل إنسان هي مغروسة الفطرة، فيأتي نور الوحي متطابقا مع نور الفطرة، وهذا هو سبيل السعادة للبشرية، وليس الإصغاء لوساوس هؤلاء الملاحدة الضالين. كان فاكر واحد اسمه بريجينيف، كان رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي السوفيتي. بريجينيف ده اللي هم بيقولوا بقى المصطلحات نسيتها من زمان، هي البروليتاريا والبرجوازية، اللي هم الطبقة الغلبانة، وإن هم بقى ناس عايزين يعملهم الجنة في الأرض. نفس بريجينيف كانت هوايته إيه؟ جمع أفخم أنواع السيارات في العالم. الشاهد يعني من الكلام يقولوا في الشيوعيين هم أعظم الناس تمردا على الله وبعدا عنه، يستكبرون حتى عن التصديق بوجود الله تبارك وتعالى، وهم أعظم الناس عبودية لغير الله. وعشان تدركوا يعني نعمة الله سبحانه وتعالى وأن ده دينه الذي يحفظه، يعني حاجة وسبعين سنة القهر الشيوعي وتتبع القتل العلماء وتهجير الشعوب الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق، والقمع والقهر والتعذيب، والحصول على واحد معاه مصحف دي جريمة كبيرة جدا. ومع ذلك زوروا إلى الإخوة الشيشانيين، وكيف أن هم حتى معظمهم أو نسبة كبيرة جدا منهم سلفيين في العقيدة التوحيد والسنة وكذا وكذا، بعد كل هذه الحرب وعاد الإسلام من جديد بقوم بقايا هذا الدب الروسي المتوحش. فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء استطاعوا أن يحافظوا على عقيدتهم وعلى هويتهم عن طريق سراديب تحت الأرض كانوا يحفظون فيها الناس القرآن ويعلمون الدين، بمعزل عن القهر الشيوعي المعروف. يقول وهم أعظم الناس أي الشيوعيون عبودية لغير الله. فالفئة الحاكمة في روسيا والصين تسيطر على رقاب الناس سيطرة كبيرة، فلا يكادون يجدون طعم الحياة، والحرية هناك وهم كبير وسراب خادع. أراد الشيوعيون أن يتحرروا من سلطان الله، فأقاموا الدولة إلها تصادر حرية الأفراد وتمنعهم من إبداء الرأي وتتحكم في ممتلكاتهم، وتسوق الملايين إلى المعتقلات في صحراء سيبيريا وإلى السجون التي غصت بالنزلاء على سعتها وكثرتها. وفي الأعياد يمر عشرات الملايين من البشر متأطئ الرؤوس أمام جثة مؤسس المذهب المحنطة في الميدان الأحمر في موسكو، جثة لينين محنطة ويرونها وهي يعني محنطة، ملايين يمرون عليه ويطأطئون الرؤوس. وإن كان منذ شهور قرأت أن في رداءات تتعالى بالقضاء على هذه الجثة وإقصاؤها. لقد أخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات أشد، وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية، ولن يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام. ولقد صدق موفد المسلمين وبر حين واجه قائد الفرس قائلا، لما قال ما جاء بكم، فرد ربعي ابن عامر رضي الله عنه قائلا الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وكل من لم يرضى بالإسلام دينا وبحكمه حكما فإنه غارق في قاذورات الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلة، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. يمكن لو حد من الإخوة راح مناطق شرق آسيا بيرى بقى العجب العجاب والوثنية الصلعاء التي لا ساتر لها. الدكتور أشقر نفسه حكى في بعض كتبه عن معابد من الرخام الأبيض، معابد في منتهى الفخامة في مناطق شرق آسيا دي، الهند والأماكن اللي هناك دي، تايوان والحاجات دي، المعابد من الرخام الخالص الفخم ومعابد ضخمة مؤسسة لعبادة الفيران. فعلا وقد خاب من دساها، يعني الإنسان يعبد فأرة، أو هؤلاء الهنادكة الذين يعبدون البقرة. وقد تلون عليكم قبل قول غاندي في المفاضلة بين أمه التي ولدت وأمه البقرة، هو بيفضل أمه البقرة أو إلهه البقرة على أمه التي ولدته، ويقول البقرة أمنا تعطينا اللبن ولا تطلب منا مقابل، أما أمنا التي ولدتنا فإنها تطلب مقابل أن تكون برا بها وتخدمها وكذا وكذا وهكذا، كلام في غاية السفاهة. فانظر إلى كيف الإنسان يدسي نفسه بالعبودية لغير الله سبحانه وتعالى. وطبعا إذا رجعنا لقدماء المصريين نرى نماذج أخس من عبادة عجل أبيس والخنافس وهذه الأشياء والجعلان. فالمهم يعني يقول هنا والإسلام يعد الذي يكون جل همه وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شك فلن تقش. أما السبب الخامس في جواب السؤال لماذا يقصد الله وحده دون سواه، فهو غنى الله عن العباد وإحسانه إليهم سبحانه وتعالى، كما جاء في بعض يعني الأدعية تتقرب إلي بالنعم مع غناك عني، وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك، خيرك إلي نازل وشر إليك صاعد، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول ومما يوجب على العباد التوجه إلى رب العباد دون سواه أنه سبحانه وتعالى محسن إليهم متفضل عليهم وهو غني عنهم، يجلب لهم الخير ويكشف عنهم الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة، وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تبارك وتعالى، فإنهم العباد ممكن يفعلوا شيء للعباد أمثالهم، للبشر يعني من أمثالهم، لكن لابد أن يكون ليس لذاته وإنما يكون لمصلحة تعود لك منه. يقول: والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلب له منفعة ويدفعه عنه مضرة، وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تبارك وتعالى، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد. إذا لم يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبتهم، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر. فإذا أحبوا الأنبياء والصالحين طلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو لرياسته أو جماله أو كرمه، فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التذاذه بها لما أحبه. فهذا الالتذاذ هو حظ للنفس. وإن جنبوا له منفعة كخدمة أو مال، أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو، ولو بالدعاء أو الثناء، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملك وعبيد المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى، فيدخل ذلك في الجهة الدينية، أو يكون فيها طبع على عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه، أن الناس بيتبادلون المنافع. وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. العباد يقصدون نفع أنفسهم، والرب يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وهي منفعة لك بلا مضرة. فبالتالي لا يستحق أن يكون الغاية والقصد إلا الله سبحانه وتعالى لهذه الأسباب التي ذكرها ولغيرها. ثم يناقش الدكتور الأشقر حكم الإخلاص في العبادات. يقول صديق حسن خان رحمه الله تعالى: ولا خلاف في أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وممن نص على ذلك العز بن عبد السلام قال: إخلاص العبادة شرط، وقد عده القرطبي واجبا وابن تيمية فرضا. ولذلك كان عجيبا أن يصحح بعض فقهاء الأحناف عبادة من لا إخلاص لهم. يقول الحموي: إذا صلى رياء وسمعة تصح صلاته في الحكم، يعني لوجود شرائطها وأركانها، ولم يستحق الثواب لفقد الإخلاص. ويقول في موضع آخر: النية الخالصة ظاهرة في حصول الثواب لا الصحة، لأن الثواب يبنى على وجود العزيمة وهو الإخلاص، وأما الصحة فلا تتوقف على الإخلاص بل على أصل النية، فإنه لو صلى رياء صحت صلاته وكان غير مثاب عليها. ويقول ابن عابدين: الإخلاص شرط للثواب لا للصحة، فإنه لو قيل لشخص صلي الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية، صلى من أجل الدينار، ينبغي أن يجزيه، وأنه لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب، فهذا يقتضي صحة الشروع مع عدم الإخلاص. انتهى كلام هؤلاء العلماء من الأحناف. وهذا الذي قرراه لو أراد به عدم مطالبة من لم يخلص بالعبادة في الدنيا، وإنما هو أمر بينه وبين الله تعالى كما يقول صاحب الذخيرة المرضية، لكان قولهم صحيحا. أما وهم يصححون عبادته ويعدون النية شرطا للثواب لا للصحة فلا. فطبعا الدكتور أشقر يستنكر هذا الكلام الغريب جدا، أن واحد نيته ليست لوجه الله إطلاقا، لا يوجد إخلاص، ومع ذلك يصحح صلاته، فيقول إن الإخلاص شرط لحصول الثواب وليس للصحة. يقول هنا: وما قاله هذان الفقيهان هو أثر من أثار تقسيم العلوم الإسلامية إلى وحدات مستقلة، وقد وصل الأمر إلى درجة أن كادت تنفصم الوشيجة التي تربط بينها جميعا. فالإخلاص وهو أحد مباحث علم التوحيد أصل لكل عمل قلبي أو قولي أو بدني، وكان ينبغي أن يعنى بهذا عناية تامة. أما أن يزعم بعض المتأخرين أن الإخلاص أمر زائد على النية لا يحصل بدونها وقد تحصل بدونه، وأن نظر الفقهاء قاصر على النية وأحكامهم تجري عليها، فهذا قول غير صحيح. وقد حكم السيوطي ببطلان عبادة من نوى بذبحه الأضحية أن تكون لله ولغيره. يعني لو واحد بيذبح الأضحية وينوى أنها لله وللبدوي مثلا أو الدسوقي أو كذا، ففي هذه الحالة تبطل هذه الأضحية لأنها فقدت الإخلاص. وقد ذكرنا قول بعض العلماء الذين عدوها شرطا وممن نص على بطلان عبادة غير المخلصين الحطاب، قال: فالمخلص في عبادته هو الذي يخلصها من شوائب الشرك والرياء، وذلك لا يتأتى له إلا بأن يكون الباعث له على عملها قصد التقرب إلى الله تعالى وابتغاء ما عنده. فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من أغراض الدنيا فلا تكون عبادة بل مصيبة موبقة لصاحبها، مهلكة لصاحبها. وتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن الذين يدفعون زكاة أموالهم إلى السلطان خشية أن تضرب أعناقهم أو تنقص حرماتهم أو تؤخذ أموالهم، وعن الذين يصلون خوفا على دمائهم وأغراضهم، تحدث عنهم واصفا إياهم بالنفاق والرياء، ثم قال: وعندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا يسقط الفرض بهذه النية. ثم يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: وما لنا نذهب بعيدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وهذا رواه النسائي. ثم يناقش بعد ذلك بحثا مهما وهو مفهومات خاطئة للإخلاص. يقول: من المعضلات التي واجهت البشر في القديم والحديث أنهم لا يدورون مع الحق حيث دار، بل يجنحون إلى الإفراط أو التفريط، فتجد أقواما يؤلهون عيسى عليه السلام وآخرين يلعنونه كاليهود قتلهم الله، ونجد أقواما كالشيوعيين يحرمون الفرد حريته، وآخرين يتمادون في إعطائه الحرية بلا قيود كالرأسماليين. وجاء الإسلام بالمنهج الوسط، وكانت هذه الأمة أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط خير الأمور، فالفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة. عشان كده استنبط بعضهم من الجنة كروية، لأن الفردوس أعلى الجنة وأفضل مكان في الجنة، فكيف يكون أعلاها ووسطها إلا بأن تكون إيه؟ كروية. فالفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة كما ورد في الحديث. وفي موضوع البحث اللي هو مفهومات خاطئة للإخلاص، غلا أقوام غلوا شديدا في تعريف الإخلاص حتى عدوا تحصيله ضربا من الخيال، ولو تفكرنا فيما وضعوه من مواصفات للإنسان المخلص لعسر علينا أن نجد مسلما يتحقق الإخلاص فيه. يعني حتى في مفهوم الإخلاص هناك أناس إيه؟ غلوا فيه غلوا شديدا، حتى كأن الإخلاص شيء عسير جدا ويصعب الحصول عليه أو تحقيقه. يقول: ومهمتنا هنا أن نعيد الحق إلى نصابه، وأن نكشف الزيف الذي علق بهذا الموضوع الخطير الذي يعد أصل الأصول وغاية الغايات، وإلا فإن اليأس سيصيب السالكين إلى الله. أحيانا بيبقى بعض بالذات الصوفية أو بعض الأخيار يكون لهم تعبيرات بتبقى براقة وتجذب، لكن في الآخر لو تأملت فيها نظرة فاحص وجدتها فيها شيء من الغلو. مثلا: كل الناس هلكا إلا العالمين، وكل العالمين هلكا إلا العاملين، وكل العاملين هلكا إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. فأمثال هذه التعبيرات هي بتكون جذابة، يعني تركيبة الجملة نفسها في نوع من الجاذبية، لكن زي الصوفية كده ما بيكلموا على الحب الإلهي فيقول لك إن قتيل العشق الإلهي، وطبعا ده تعبير غير صحيح، العشق ده أفضل من قتيل المعركة، هذا قتيل العدو وذاك قتيل الحبيب، وهكذا تجد السم فيه العسل، عبارات مزوقة ومنمقة ولكن داخلها مفاهيم منحرفة. فنفس الشيء هنا، واحد يقول لك كل الناس هلكة إلا الإيه؟ العلماء يعني العالمون، ونيجي للعالمين اللي هم بقى اللي هينجوا، وكل العالمين هلكة إلا العاملين، وكل العاملين هلكة إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم، يعني كل الناس هلكة. هو طبعا يريد أن يوصل معنى، لكن ممكن أعتقد يوصله بطريقة موافقة للشرع من هذه الطريقة التي فيها نوع من التعجيز. يقول: وإلا فإن اليأس سيصيب السالكين إلى الله، وعند ذلك سيقعدون عن العمل بل سيتوجهون إلى الأعمال المخالفة لمنهج الله تبارك وتعالى. يبدأ أولا بصورة من صور تعكس مفهوما خاطئا لقضية الإخلاص، وهي أن الإخلاص يكون بالتجرد عن الإرادة. يقول: يرى بعض السالكين أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا تجرد الإنسان عن إرادته وتجرد عن رؤية أعماله، وعد النظر إلى شيء من ذلك قادحا في الإخلاص. فالسهر ردي، هذا من الصوفية الغلاة، قتل لانحرافه، يصف أولاء بأنهم غابوا في إخلاصهم عن إخلاصهم. ويذكر عن بعضهم قوله: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. ويعرف الجرجاني المريد بأنه المجرد عن الإرادة. وينقل عن محي الدين بن عربي أنه قال في الفتح المكي: المريد من انقطع إلى الله عن نظر واستبصار وتجرد عن إرادته. وعلل مقالته هذه بأن المريد يعلم أنه لا يقع في الوجود إلا ما يريده الله تعالى، لا ما يريده غيره، فيمحو إرادته في إرادته، فلا يريد إلا ما يريده الحق. وفي موضع آخر يعرف الجرجاني المريد بأنه المتجرد عن إرادته. وينقل عن أبي حامد بأنه عرف المريد بقوله: هو الذي فتح له باب الأسماء ودخل إلى جملة المتوصلين إلى الله تعالى بالاسم. وذكر الجرجاني مرتبة فوق ذلك عنده، فقد عرف المريد بأنه عبارة عن المجذوب عن إرادته مع تهيئ الأمور له، فجاوز الرسوم كلها والمقامات من غير مكابدة. ووضح الغزالي هذا في الإحياء فقال: النية، وأنا أفضل فعلا أن كتاب الغزالي ما نقولش عليه إحياء علوم الدين، لأنه ما يستحق هذا اللقب الشريف العظيم. الغزالي كتابه لا يسمى إحياء علوم الدين لأنه فيه مصائب في العقيدة وفي المنهج، ناقشناها بالتفصيل من قبل في محاضرات بعنوان رحلة الإمام العائد. أفضل نقول الإحياء ما نقولش إحياء علوم الدين. يقول: النية إنما مبدأها من الإيمان، فالمؤمنون يبدأ لهم من إيمانهم ذكر الطاعة، فتنهض قلوبهم إلى الله من مستقر النفس، فإن قلوبهم مع نفوسهم، وذلك النهوض هو النية. ثم بيّن أن أقواما لا يحتاجون إلى النية لأنهم صاروا إلى حال فوق ذلك، فقال: وأهل اليقين جاوزوا هذه المنزلة وصارت قلوبهم مع الله مزايلة لنفوسهم بالكلية، ففرغوا من أمر النية إذ هي النهوض. فنهوض القلب من معدن الشهوات والعادات إلى الله تعالى بأن يعمل طاعة وهو بنية، والذي صار قلبه في الحضرة الأحدية مستغرقا محال أن يقال نهض إلى الله في كذا، وهو ناهض بجملته مستغرق في جزيل عظمته، فقد رفض ذلك الوطن الذي كان موطنه وارتحل إلى الله. يقول دكتور الأشقر: هذا الذي نقلناه عن هؤلاء يحتاج إلى تمحيص وبيان. أولا يناقش: هل يمكن العمل بدون إرادة؟ يقول: الأمر الأول الذي يحتاج إلى التمحيص هو دعوى إمكان العمل بغير إرادة. هل يمكن ذلك؟ لقد تخيل بعض الناس أن ذلك ممكن، وظنوا أن كمال العبد ألا تبقى له إرادة أصلا. ولعل السبب في خطائهم أنهم لم يشعروا بإرادتهم لفرط تعبدهم، فالإرادة شيء والشعور بها شيء آخر، فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها، وهذا غلط، فالعبد لا يتصور أن يتحرك إلا عن إرادة وهم. يعني يمكن إنسان يفعل شيئا بدون إرادة وهم ونية، كما قلنا من قبل: لو أن الله سبحانه وتعالى كلف العباد أن يفعلوا عملا بدون نية لكان تكليفا بما لا يستطاع. يقول: وقد يريد بعض العباد والسالكين بالتجرد عن الإرادة قصد الله وحده والتوجه إليه دون سواه، والفناء في ذلك بحيث لا يشهدون سواه، ويسمون هذا الفناء عن شهود السوى. وواقع الأمر أن شدة جذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته سبب للقلوب ضعفا عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، فلا يخطر بقلوبهم غير الله، كما قيل في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. ومثل هذا يحدث لمن فجأه أمر شديد من حب أو خوف أو رجاء، فإن القلب يبقى منصرفا عن كل شيء إلا عما أحبه أو خافه أو رجاه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. وعندما يقوى هذا الحال عند السالكين يغيب الواحد منهم بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وفي مثل هذه الحال يضعف المحب ويضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه. وهذا الموضع زل فيه أقوام، وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لم يقعوا في مثل هذا، فضلا عمن فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكمل وأقوى، وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو فناء أو سكر أو وله أو جنون، وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت. وصار في بعض العباد والنساك بعد ذلك من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صحى عرف أنه غالط فيه. وهذه الأحوال ليست كمالا بحال من الأحوال، فالكمال هو قصد الله وحده دون سواه مع بقاء العلم والتمييز، بحيث يعرف القاصد الأمور على ما هي عليه. والكمال لا يقتضي أن يغيب العبد عن مشاهدة المخلوقات، بل يشهدها قائمة بأمر الله، مدبرة بمشيئته، مستجيبة له، قانتة له، فيكون للعباد فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد لله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وحسبنا أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى وعاين هناك ما عاينه من الآيات، وأوحى الله إليه ما أوحى من أنواع المناجاة، وأصبح في غداة تلك الليلة في مكة لم يتغير حاله، ولا ظهر عليه ما يظهر على العباد حال الذكر والمناجاة، ولا غابت عنه المخلوقات حال عروجه. وقد أخطأ بعض السالكين خطأ قريبا من هذا، فظن أن الطريقة الكاملة للعبد ألا تكون له إرادة أصلا، وأن مرادهم هو ما يقدره الرب، ويرون أن هذا هو القيام بالحقيقة العظمى، وقالوا إن هذا النهج يجمع على المرء قلبه فلا تتفرق به السبل، لأنه لا يرى للمخلوقات أفعالا ولا يرى إلا الله وحده. وهؤلاء يتناقضون، فقد يقع من العبد الفسق والفجور والقتل وغير ذلك مما أذن الله في كونه وقدره، يعني أراده كونا وقدرا لكنه كرهه وأبغضه شرعا، مما أذن الله في كونه وقدره ولكنه كرهه من العبد وأبغضه، فكان لابد للعبد من أن ينظر إلى الأمور لا من حيث هي مقدرة كائنة، بل من حيث كونها مأمورا بها أو منهيا عنها، فيريد العبد ما أمر به ويقصر عما نهي عنه. فالمريد ما قدر عليه سيقع في المحرمات، فالمريد ما قدر عليه أن يقول كل ما يريده الله أنا أفعله، أنا ماليش إرادة، اللي بيقع في الوجود هو إرادة الله وأنا مالي إرادة، ففي هذه الحالة سيقع في المحرمات ويترك الواجبات، ثم يزعم أنه قائم بالحق لكل شيء بإرادة الله، لأن هذا فعل الله فيه لا في فعله هو، وما دام الأمر كذلك فلا تثريب عليه، وهذا ضلال وبعد عن الحق. فليس الحق في ألا يريد العبد شيئا ولا أن يريد كل ما هو واقع وكائن، بل يريد مراد الله ويحب ما أحبه الله سبحانه وتعالى. يعني يمكن الدكتور أشقر في كتابه الرائع القضاء والقدر في ضمن سلسلة العقيدة ذكر أمثلة من شنائع بعض هؤلاء القوم في امرأة يعني كانت ترتكب الفحشة، فلما أراد زوجها أن يعاقبها قالت وكان جبريا يعني قالت له ويحك أليس كل شيء بقضاء الله وقدره، فأمسك عن عقوبتها وقال لولا أنت لهلكت. فيعني النماذج كثيرة، هو ذكر أمثلة كثير في مثل هذه الأشياء، فمسألة أن واحد يعني يلغي إرادته هو ملوش إرادة خالص، أو أنه يريد كل ما يريده الله، لا، يريد ما يريده الله شرعا، لكن ما يريده كونا وقدرا قد يقع في الوجود ما لا يحبه الله، وبذلك يتضح ضلال واحد. مثلا تقول له صلي، يقول لك لما ربنا يهديني، فالله سبحانه وتعالى أمره بالصلاة، المفروض أنه لا يضرب القدر بالإيه؟ بالشرع. ثم يتكلم عن الفناء، وطبعا هذه اصطلاحات صوفية مظلمة. الفناء كلمة لم يأتي بها كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تحتمل حقا وباطلا، وقد بينا فيما سبق شيئا من الغلط الذي وقع فيه بعض الناس، وقد غلا آخرون فزعموا أن الخالق حل في خلقه فلا موجود إلا الله، فوجود الخالق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد، وهذا من أعظم الضلال. وقد يظن ببعض الصالحين الأخيار أنهم يذهبون هذا المذهب ويتجهون هذا الاتجاه، والأمر ليس كذلك. فإذا قال بعض الأخيار ما أرى غير الله، أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره، ولا خالقا ولا مدبرا غيره، ولا أقصد إلا هو. وللأسف الشديد بعض الإخوة الذين ينسبون سيد قطب إلى وحدة الوجود في نوع من التحامل وعدم الإنصاف في نسبة هذا الشيء إليه. لماذا؟ أنه من نفس هذا الباب، يعني الشخص الذي يقول ما أرى غير الله، فممكن تفهم على أنه يقصد إيه؟ أن كل ما تقع عليه عينه هو الله، يعني دي تبقى وحدة الوجود، لكن لها تأويل حسن، وهو ما أرى غير الله يعني ما أرى إلها أو ربا غير الله سبحانه وتعالى. فهي العبارة يعني يمكن أن تحمل على، فلماذا ننحاز دائما إلى حمل العبارات على أسوأ الظن؟ وده الحقيقة بحث يحتاج إن شاء الله فيما بعد أن نوضحه، أن في أشياء من الظلم بترتكب بسبب يعني نوع من العصبية أو التحامل، فيظلمون من يتخذونه خصما بمثل هذه الأشياء. أرجو أن تأتي فرصة فيما بعد. أنا فاكر كان السيد قطب كان فيه طبعة سنة 70 تقريبا، قديمة جدا للظلال، فوقفت على الجزء اللي هو كانت فيه سورة الحديد، أنا فاكر كويس جدا، وهو كان نفسه في الهامش في سورة الحديد، الموضع الذي رمي فيه بوحدة الوجود، كان يتراجع عن عبارة كانت في طبعة سابقة مهمة، وقال أنا ما كنت أقصد هذا، وإنما أسلوب الأدب ربما غلب عليه بحيث أنه عبر بطريقة خطأ، فهو يتراجع عنها ويعترف بالعجز البشري والقصور البشري إلى آخره. فيعني لا ينبغي أن نتعامل مع الناس على أننا أرباب، لكننا عبيد يعني مثلهم، فلابد أن نحسن يعني الظن ونقبل من المعتذر عذره. أحد الإخوة في كتاب اسمه الجماعات الإسلامية في ضوء كتاب السنة بيتكلم برضو، وراح اتهم سيد قطب بأنه لا يعتقد برؤية الله في الآخرة، والدليل بتاعه إيه؟ هو قصور فهم الأخ نفسه، هو الذي فهمه قاصر، بيتكلم على قضية الرؤية كلام عادي ومقبول جدا، وبعدين في الآخر بيقول وأخيرا فقد كان سودا ذلك الصراع المرير الذي حصل بين أهل السنة والمعتزلة حول قضية رؤية الله في الآخرة. فأخذ من هذه العبارة اقتطعها من السياق ونسب إلى سيد قطب أنه ينكر على أهل السنة الاعتقاد برؤية الله عز وجل في الآخرة. لا، هو بينكر على المعتزلة مش على أهل السنة. السياق لو أخذت كل الكلام على بعضه فيها نفس الشيء. فهذا من التجني الحقيقة الذي يدفع إليه الاندفاع العاطفي والتحامل على الآخرين. إن لست يعني أبرئ سيد قطب من أخطاء الفظيعة في العقيدة وفي هذه الأشياء، فهذه أشياء كلها نرى أنه يجب التنبيه عليها والتبري منها والرد عليها، لكن الشخص نفسه لا، حسابه على الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأشياء ينبغي بيانها، مش معناها أن احنا نتساهل في مثل هذه الأشياء كما يدعي البعض. يقول فالخالق جل وعلا مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته جل وعلا شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وقد اتفق السلف الصالح على وجوب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق. فالفناء الذي يريده الصالحون أمثال الشيخ عبد القادر في قوله افني عن الخلق بحكم الله، وعن هواك بأمره، وعن إرادتك بفعله، وقوله فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم والتردد إليهم واليأس مما في أيديهم، ليس هو الفناء المذموم، بل مراده أن لا يكون للإنسان مراد إلا الله، ولا يقصد إلا ما يحبه الله ويريده، فلا تكون للعبد إرادة لم يؤمر بها. هذا مراد الصالحين الذين فقهوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يسميه بعض الناس فناء هو حقيقة الإسلام وجوهر الإيمان وقطب القرآن، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وهو الذي أسميناه الإخلاص. وتلك المعاني التي سموها فناء بعيدة عن جوهر الدين ومراد الله، والقول بها والتوجه إليها ودعوة الناس إلى تحقيقها سبب إشكالا وفسادا عانى منه الصالحون طويلا. إذن هذا كان أول سورة من سور المفاهيم الخاطئة أو المنحرفة لقضية الإخلاص، وهو أن الإخلاص لا يكون إلا بالتجرد عن الإرادة أو بأن يريد كل ما يريده الله بما في ذلك الأمور الكونية القدرية، لكن الإخلاص هو أن تريد ما يحب الله سبحانه وتعالى وأن تريد وجه الله عز وجل. فهذا من الغلو اللي هو أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا تجرد الإنسان عن إرادته وتجرد عن رؤية أعماله إلى آخره. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.4947652، وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.